بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا في درس ليلة البارحة في باب دفع الصائل، وعرفنا أن الصائل مأخوذ من الصول وهو التعدي، وهذا المتعدي قد يكون إنسانا وربما كان حيوانا، الذي يصول على الإنسان ويتعدى عليه قد يكون إنسانا وقد يكون حيوانا، والتعدي قد يكون تعديا على نفس الإنسان أو على أهله أو على ماله. ذاك مضى، نتابع إن شاء الله ما تبقى من مسائل هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الحدود، قال: باب دفع الصائل. قال: فصل. وإن عض يد إنسان فانتزعها من فيه فانقلعت ثناياه لم يضمنها، يعني حصل خلاف بين شخصين فقام أحدهما فأمسك بيد الآخر ثم عضها بأسنانه، الذي عضت يده لابد أنه يسعى في تخليص يده، ولكي يخلصها لابد أن يجذبها، وربما يجذبها بقوة، فيترتب على ذلك أن تسقط ثنايا المعتدي الذي عضه. فهل في سقوط شيء من الأسنان ضمان أو لا؟ المؤلف رحمه الله تعالى بيّن أنه لا يضمن، ولا دلة لا يضمن ولا حديث تدل على ذلك. قال: فانقلعت ثناياه لم يضمنها، لما روى عمران بن حصين رضي الله عنه أن يعلى بن أمية رضي الله عنه قاتل رجلا، ليس المراد قاتل من القتل، وإنما حصلت مخاصمة، يعني خاصمه، حصل بينهما خلاف، وهذا الخلاف لا شك الشيطان يسعى أن يوقع بين الأخوين، فتعدى ذلك إلى أن أمسك أحدهما بيد الآخر فعضه. قال: فعض أحدهما يد صاحبه. وقضية أنه يعلى فيها خلاف، الذين نقلوا الرواية هل هو يعلى بن أمية الصحابي أو هو غيره. قال: فعض أحدهما يد صاحبه فانتزع يده من فيه، يعني المعضوض جذب يده، انتزعها من فيه الآخر فسقط شيء من ثناياه. قال: فانتزع ثنيته فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له؟ الفحل ما هو؟ هو ذكر الإبل، يعني أكثر ما يطلق عليه، ولكنه في الحقيقة يطلق على على ذكر كل بهيمة، يسمى فحل. حتى الإنسان أيضا يعني يسمى فحلا، يعني نوع من الناس يسمى فحلا. إذن المراد هنا أن ذلك لا يجوز، لكن هل يضمن؟ جمهور العلماء يقولون لا ضمان، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في درس ليلة البارحة. أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا لا ضمان، أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فإنه يرى الضمان في ذلك، للحديث الذي مر بنا عندما درسنا الجناية على الأسنان، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: وفي السن خمس من الإبل. قال: وهذا عام، أطلق ذلك في كل سن، وهذا قد جدع سن أخيه فيجب عليه أن يدفع خمسا من الإبل. لا شك مذهب الجمهور أظهر وأقوى وأرجح، لأن الحديث صريح في ذلك أنه لا ضمان. قال متفق عليه، ولأن فعله ألجأه إلى الإتلاف فلم يضمنه، يعني فعل الذي جذب يده اضطره إلى أن يفعل ذلك، يعني هو ما فعل ذلك حبا في ذلك ولكن لينقذ يده من فم الآخر لئلا يقضمها، فأدى ذلك إلى أن سقط الثنايا، ولا بد أن عض اليد يترك أيضا أثرا بالنسبة للآخر. قال ولأن فعله ألجأه إلى الإتلاف فلم يضمنه، كما لو رماه بحجر فعاد عليه فقتله، يعني كما لو رمى شخص آخر بحجر فبدل أن يضرب الشخص مثلا ضرب في جدار في صب فرجع على الضارب فقتله، فهنا لا ضمان. قال وإن أراد رجل امرأة فقتلته دفعا، يعني نسأل الله العافية، رجل أراد أن يفعل الفاحشة بامرأة، يعني اعتدى عليها ليفعل بها الفاحشة، فترتب على ذلك أن تدافع عن نفسها، وهذا وما جاء في الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، فهذه دافعت ونافعت عن نفسها. قال وإن أراد رجل امرأة فقتلته دفعا عن نفسها لم تضمنه، نص عليه أحمد رحمه الله تعالى، لأن المراد هنا أن يتبين لها أنه أراد أن يوقع بها الفاحشة، إذن في هذه الحالة يذهب دمه هدرا، فلا قصاص ولا دية. قال وذكر حديثا عن عبيد بن عمير أن رجلا ضاف ناسا من هذيل، يعني أضاف ناسا من هذيل، انظر إلى الخيانة، يعني رجل استضافه أقوام فأضافهم، وهذه عادة معروفة عند العرب، يعني حلوا ضيوفا عنده وقدم لهم ما يقدم للضيف، وكانت النتيجة أن هم أحدهم بجارية بامرأة عنده، فأراد رجل منهم امرأة عن نفسها فرمته بحجر فقتلته، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه والله لا يودى أبدا، يعني لا يمكن أن يودى، لا تحل له الدية ولا يستحقها، لأنه رجل أقدم على فعل جريمة، وقبل أن يفعلها ماذا نال ما يستحق، ألا وهو القتل. قال رحمه الله تعالى ولو وجد رجل يزني بامرأته، نسأل الله، هذه من أعظم المصائب، يعني دخل بيته فوجد رجلا يزني بامرأته، يعني رآه رأي العين كما في قصة هلال التي مرت بنا في اللعان وغيرها. قال ولو وجد رجلا يزني بامرأته فقتلهما لم يضمنهما، لما روى سعيد رحمه الله بإسناده، لما روى سعيد بن منصور يعني في سننه. قال بإسناده عن إبراهيم، أن إبراهيم هو النخعي، نعم، أن قوما قالوا لعمر رضي الله عنه وأرضاه يا أمير المؤمنين، هذه لا قصة المؤلف اختصرها، يعني الرجل دخل كما ذكر المؤلف، فنقدم المقدمة من الأثر التي لم يأتي بها المؤلف، يعني دخل هذا الرجل فوجد رجلا يزني بامرأته، يعني بين فخذيها بين شعبها الأربع كما جاء في الحديث، فأخذ سيفا استل سيفا أشهره فضربها مع فخذيهما فقدهما وقدم بينهما، أي قسم الرجل نصفين، ثم انطلق يجري، يعني يعدو إلى عمر رضي الله تعالى عنه، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يتغدى في يوم من الأيام، فدخل عليه الرجل وسيفه ملطف بالدم لم يغمده، فجلس يأكل مع عمر أيضا، فجاء أولئك القوم أولياء دم القتيل يجرون وراءه حتى وصلوا إلى عمر، فقالوا يا أمير المؤمنين، البقية ذكره المؤلف. قال أن قوما قالوا لعمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا مع امرأة، يعني هم جاءوا خلفه فوجدوه قد دخل على عمر ووجدوا أن الرجل يأكل، فقالوا هذا قتل صاحبنا. فقال عمر رضي الله عنه: ما يقول هؤلاء؟ انظروا إلى كياسة عمر رضي الله تعالى عنه ودهاؤه، يعني أراد أن ينتزع منهم الاعتراف، لأنه لو لم يعترفوا لكانت العقوبة تنزل بذلك الرجل، لكن قال له: ما يقول هؤلاء؟ يعني أولئك الذين يدعون. قال: ضرب الآخر. في رواية الآخر وفيها الآخر، وكلها صحيحة، والآخر يعني الأبعد، يعني كأنه يقول: أنا هذا الإنسان البعيد ضرب كذا. قال: ضرب الآخر فخذي امرأته بالسيف، فإن كان بينهما أحد فقد قتله. يعني يقصد نفسه، يقول: أنا ما فعلت إلا أني وجدت امرأتي متلبسة بجريمة مرتكبة كبيرة من الكبائر، فعلوتها في السيف فقطعت فخذيها، فإن كان هناك أحد فلا أدري ماذا حصل له. قال: فقال له عمر: ما تقول؟ قالوا: ضرب بسيفه فقطع فخذي المرأة فأصاب وسط الرجل فقطعه. فقال عمر: ما يقول؟ ماذا عندك؟ فقال له عمر: ما يقول؟ قالوا: ضرب بسيفه. تقول ولا يقول؟ أنت. لا، الذي عندك هو الصحيح، لأني أنا أراها يعني، لأنه يقول يخاطبهم يقول: ما يقول؟ الرجل تكلم فبقي أن يسمع منهم، فينبغي أن يقول: ما يقول؟ وهذا هو الذي في الأثر. نعم. قال: فقال له عمر: ما يقول؟ قالوا: ضرب بسيفه فقطع فخذي المرأة فأصاب وسط الرجل فقطعه بالسيف. هذا استخلص عمر رضي الله تعالى منه اعترافهما، اعترف: هؤلاء أولياء الدم الذين جاءوا يطالبون بالدم من هذا الرجل، قالوا: إنه ضرب امرأته فقطع فخذيها وقد صاحبنا نصفين. إذن اعترفوا بأن الرجل كان موجودا مع المرأة. نعم. فقال عمر رضي الله عنه: إن عادوا فعد. إن عادوا لمثل ذلك أنت أو غيرك فعد، هذه هي عقوبتهم. نعم. قال رحمه الله: يعني عقوبة المجرمين العصاة تكون مثل ذلك. قال رحمه الله: إلا انتقل إلى مسألة أخرى. نعم. أن تكون المرأة مكرهة. المكرهة يختلف حكمها. نعم. فلا يحل قتلها، وإن قتلها ضمنها لأنه قتلها بغير حق. إذن الصورة التي مضت في قصة الرجل الذي وجد امرأته تزني فقتلها ومن معها لا قصاص ولا دية، أما لو قتلت امرأة خطأ فإنه في هذه الحالة يجب الضمان. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ومن اطلع في بيت غيره من ثقب أو شق باب. ما هو النقب؟ تعرفون يعني النقب المستدير الذي نسميه خرقا صغيرا، هذا يسمى نقب. والشق هو المستطيل الذي يأتي مثلا بين ألواح الخشب. لا، لأنه هنا قتلها خطأ قال المؤلف، أما لو قتل متعمدا فهذه مسألة أخرى. قال: ومن اطلع في بيت غيره من ثقب أو شق باب أو باب غير مفتوح فرماه صاحب البيت. انظر، أعدها مرة أخرى: في نقب أو شق. نعم. قال: ومن اطلع في بيت غيره من ثقب. نعم. أو شق باب أو باب غير مفتوح. مفتوح مفتوح. قال: أو باب مفتوح. لأنه باب غير مفتوح ما جاء بجديد، يعني لما يقول باب غير مفتوح يعني نظر من ثقب أو ثقب أو نظر أيضا من ماذا، من شق أو خرق أو نحو ذلك. المراد باب مفتوح، لأن هذا هو الذي فيه خلاف بين العلماء، يعني المسألة فيها خلاف حتى في المذهب، لأنهم قالوا الباب المفتوح لا ينبغي أن يكون وسيلة لفقع عينه، لأنه إذا فتح بابه يكون عرض ماذا بيته ومن فيه للنظر. قالوا: وغالبا أن يكون أهل البيت الذي يفتح بابه يحتاطون ويستترون، ولذلك قالوا ينبغي أن يفصل عن البقية، فرق بينه وبين من ينظر من ثقب من نقب الباب أو من شقه أو من خرقه. قال: فرماه صاحب البيت بحصاة أو طعنه بعود فقلع عينه، يعني القصد هو ينظر فأدخل مسمار أو آلة حادة فغز بها عينه فذهب فلا ضمان عليه. قال: فقلع عينه لم يضمنها، لما روى أبو هريرة. هذا عند الجمهور مالك والشافعي وأحمد، أما أبو حنيفة فيقول عليه الضمان. لماذا؟ قال: لأنه في الحقيقة لو فتح الباب على مصراعيه ودخل ونظر في البيت وقبل المرأة إلا أنه لم يصل إلى فرجها فإنه لا تفقع عينه في هذه الحالة، يعزر. والتعزير مر بنا، درسناه في ليلة البارحة. إذن لماذا؟ ما جواب الجمهور؟ قال الجمهور: فرق بين من ينظر من شق الباب فهذا متلصص، وبين من يدخل فإن الناس يدركونه ويشعرون به فتحتاط المحارم في ذلك. هذا أمر. الأمر الآخر قالوا أن هذا قياس، ولدينا أحاديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما تدل على هذه العقوبة، فينبغي أن يقدم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على القياس. قال: لم يضمنها لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. إذن هذا فيه نص، فلا ينبغي أن نرجع إلى القياس، لا بد من أن نعلل الفرق بين من ينظر سرا وخفية لأن هذه خيانة، وبين من يدخل، هذا معتدي أيضا لكن له رؤية هذا الإنسان فيحتاط عنه. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا اطلع في جحر من باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحك رأسه. يعني الجحر هنا المراد به الخرق، يعني تعلمون البيوت فيما مضى، لا الأبواب لم تكن كأبواب الآن، يعني كلها مصنوعة من ماذا؟ من النخل، ويعني توجد فيه الفتحات الكثيرة فبسهولة أن ينظر الإنسان، والموجود البيت هو غرفة واحدة حجرة فالنظر سهل. قال: ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحك رأسه بمدرا في يده. مدرا، ما هي المدرا؟ يقال هي عصا، وقيل هي حديدة، وقيل هي المش، والمراد أنها آلة سواء كانت من خشب أو غيره يضم بها الشعر، يعني يجمع. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو علمت أنك تنظرني لطعنت بها في عينك. متفق عليهما. قال: تعلمون أيها الإخوة هناك أداب ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النور، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، يعني إذا جئت تقرع الباب تقول السلام عليكم ثم تكررها الثانية والثالثة، فإن قيل لك ادخل فادخل وإن قيل لك ارجع فارجع هو أزكى لك، كما قال الله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم وأطيب لك. ولا ينبغي أن يحمل الإنسان على أخيه في هذه الحالة، ربما يكون في حالة لا يستطيع أن يستقبل بها أحد، ربما يكون عنده ظرف. هذه هي آداب الإسلام جاءت في القرآن الكريم وبينها الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرت، أن تقرع الباب أو الجرس وتقول السلام عليكم وأدخل وتكرر، فإذا لم تسمع فعد وانصرف من حيث جئت. قال: وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه لا يعتبر ألا يمكن دفعه إلا بذلك. يعني ظاهر كلام أحمد أنه يعني لا يؤخذ كالصائل بالتدريج، ولكنه مجرد أن يفعل ذلك الفعل للإنسان يجوز وليس واجبا، يعني يجوز للإنسان أن يفعل ذلك وأيضا إذا أيضا اتقى الفتنة، يعني ينظر إذا لا يترتب على ذلك شيء من المفاسد، لأنه ربما لو ترتب على ذلك أضرار أو مفاسد أو أمكن أن يحتال عليه الآخر ويدعي، فعليه أن يتجنب ذلك، ينهره وينصرف. قال: وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه لا يعتبر أن لا يمكن دفعه إلا بذلك لظاهر الخبر. قال ابن حامد رحمه الله تعالى: يدفعه أولا بأسهل ما يمكن دفعه، كما مر بنا في الصائل أنه مثلا يحذر، أولا يوعظ يحذر يغلظ له في القول، يدفع دفعا يسيرا، ثم يزاد فيه إلى أن ينتهي إلى أن يدفعه بقوة ولو أدى إلى قتله. قال ابن حامد رحمه الله: يدفعه أولا بأسهل ما يمكن دفعه به كالصائل سواء. قال رحمه الله: وليس له رميه بحجر كبير يقتله ولا بحديدة، لأن الذي في الحديث إنما هي مدرة أو حديدة أو عود، هذا هو الذي جاء في الحديث. قال: ولا بحديدة، فإن فعل ضمنه، لأنه إنما يملك ما يقلع، لأنه إنما يملك ما يقلع به، يعني هو يملك مقصور على ما يملكه وهو إصابة عينه، أما أن يأخذ حجرا أو حديدة كبيرة أو خشبة فيرميه بها وربما تقتله وربما ترتب أضرارا يترتب عليها أضرار كبيرة، فلا. قال لأنه إنما يملك ما يقلع به العين المبصرة التي حصر الأذى منها. يعني قوله يملك، يعني يملك هذا إلى هذا الحد فقط، أما أن يتجاوز فلا. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يمكن دفعه بالشيء اليسير جاز بالكبير حتى يأتي ذلك على نفسه، كما هو الحال بالنسبة للصلاة وقول ابن حامد، والحديث كما سمعتم مطلق. نعم. قال: ولا ضمان عليه لأنه تلف بفعل جائز. قال: وسواء كان في البيت حرمة ينظر إليها، يعني محارم، سواء كان في البيت محارم نساء ينظر إليها أو لا، حتى ولو لم يكن يقول المؤلف فيه نساء يعني يحتجبن عنه، فإنه لا يجوز له ذلك، لأن هذا من التجسس ومن تتبع آثار أيضا أسرار الناس وما يحصل في بيوتهم. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا إذا رأى أحدهم منكرا انصرف عنه حتى لا يراه، إما ينظر إلى الأرض وإما ينصرف إلى جهة أخرى حتى لا يقع نظره على ذلك الذنب الذي ارتكب. قال: وسواء كان في البيت حرمة ينظر إليها أو لم يكن لعموم الخبر. قال المصنف رحمه الله: وإن كان المطلع أعمى لم يجز رميه. يقول المؤلف: إذا كان المطلع أعمى فإنه لا يرمى، لكن هذا الأعمى الذي وصل به الحد لأن يأتي ويتلصص، هناك غير النظر الأذن، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والعين تزلي والأذن تزلي وزناها السماء. إذن لماذا يأتي هذا الأعمى فيتصنت ويستمع ويطلع على أسرار الناس؟ أيضا هذا لا يجوز، فهذا يترتب أيضا عليه ماذا؟ يترتب عليه تعزير، لكن لا ترمى عينه لأنه لا يبصر. قال: وإن كان المطلع أعمى لم يجز رميه لأنه لا ينظر، فصار وجهه كقفا غيره. قال رحمه الله: وإن اطلع ذو محرم لأهله لم يجز رميه. وإن اطلع ذو محرم، يعني محرم للنساء اللاتي داخل البيت، كأن يكون أخا لهن أو عم أو خال أو ابن أخ أو ابن أخت، ففي هذه الحالة لا ينبغي أن يرمى، إلا أن تكون المرأة متجردة ماذا؟ مكشوفة العورة، فهذه لا يجوز أن ينظر، لأنه لا يجوز لأحد مهما كان أقرب الناس إليها لا يجوز أن ينظر إلى عورة المرأة إلا زوجها. قال: وإن اطلع ذو محرم لأهله لم يجز رميه، لأنه غير ممنوع من النظر إلا أن تكون المرأة متجردة فيجوز رميه، لأنه يحرم عليه النظر إليها متجردة كالأجنبي. لأنه أصلا حتى من غير شق الباب أو نقبه لا يجوز له أن ينظر إلى عورة محرمه، ويجوز له أن ينظر ما يجوز، لكن الأمور الممنوعة سواء من وراء البيب أو الباب أو مباشرة لا يجوز له أن يفعل ذلك. قال رحمه الله: ولو تجرد إنسان في طريق لم يجز له رمي من نظر إليه. هذا لا يحصل لمن إنسان أحمق أو مختل العقل، يعني يأتي إنسان فيتجرد من ملابسه فيبقى في الأسواق عاريا، هذا لا يفعله إنسان عاقل. فهذا إما إنسان سكران، يعني زال عقله بماذا، بسكر أو بجنون أو غير ذلك، أو أنه إنسان مستهتر فيخلع ملابسه، فهنا في هذه الحالة لا حرمة له. قال: لم يجز له رمي من نظر إليه، لأنه هتك نفسه بتجرده في غير موضع التجرد. يعني هو هتك ستر نفسه وفضح بأنه أظهر عورته وكشفها للناس، وهذا أمر محرم. يا بني آدم خذوا زينتكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. وستر العورة أيها الإخوة ليس مقصورا وجوبه على الصلاة، بل يجب ستر العورة في كل حال، ولكنه يتأكد أكثر في ماذا، في الصلاة. أما ستر العورة فهو واجب، ويحرم على الإنسان أن يكشفها بحضور الناس، حتى يكره لو لم يكن عنده أحد إلا في حالة اغتساله، فإنه في هذه الحالة لا بد من أن يتجرد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن صالت عليه بهيمة فله دفعها بأسهل ما تندفع. يعني صال عليه جمل أو فرس أو بغل أو حتى نعام، لأنه قد يحصل منها، أو حمار وحشي مملوك لشخص صال عليه، فماذا يفعل؟ يتركه يفترسه أو يذيه يدوسه، أو أنه يدافع عن نفسه؟ لابد أن يدافع. قال: فله دفعها بأسهل ما تندفع به، فإن لم يمكن إلا بالقتل فقتلها لم يضمنها. هذا أولا القتل مجمع عليه، يعني إذا لم يستطع أن يدفع إلا بالقتل فهذا أمر مجمع عليه عند العلماء. لكن نعود للجزئية الثانية وهي الضمان، هل يسقط الضمان؟ الأئمة مالك والشافعي وأحمد يقول الله ضمان عليه كما قال المؤلف، فهذا الذي ذكره أيضا هو مذهب الإمام مالك والشافعي رحمهم الله تعالى جميعا. أما أبو حنيفة فيقول: نعم له أن يقتل، لكن عليه أن يضمن. لماذا؟ قال: لأن الإنسان، لأنه قتلها لماذا؟ قال: لأنه قتلها لإحياء نفسه. إذن هو ما قتل تلك البهيمة إلا ليحيي نفسه، فلو أُتر أنه أخذ طعام إنسان في مخمصة فأكله ليحيي نفسه بذلك لا يضمن؟ قيل الجواب نعم. قال: إذن ما الفرق؟ الآخرون يقولون: لا فرق، يعني ذاك أمر مستثنى، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، وهو إذا أخذ مال غيره لا يجوز له. لكن هذا جاء ليتعدى عليه ليزهق روحه، فليس أمامه إلا أن يدفعه، فرق بينهم. نعم، أن يأكله، يعني عندما يقتله يعني يضربه بسهم، هل يجوز له أن يقتله بمعنى أنه يضمنه؟ نعم، سيأتي الآن في قضية إذا أكل جوهرة ابتلعها ثم جاء صاحبها وطالب أو طالب بذبحها فذبحت، فإنه يضمن الفرق بين ذلك. نعم، لو أمكن، يعني كان ضربه لا ضربا شرعيا يجوز ذلك، وفي هذه الحالة إذا أكل يطالب بالقيمة. قال: فإن لم يمكن إلا بالقتل فقتلها لم يضمنها، لأنه إتلاف بدفع جائز فلم يضمنه كدفع الآدمي الصائل. قال: ولأنه حيوان قتله لدفع شره أشبه الآدمي. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن قتل إنسانا أو بهيما. هذا الآن استثناء مما مضى في قصة الذي وجد رجلا يزني بامرأته فقتلهما. هنا الآن جاء الصورة أخرى، ذاك لماذا لم يقم عليه القصاص ولم يضمن؟ لأن أولياء الدم اعترفوا، استقرهم عمر سألهم فحكوا ما وقع، إذن اعترفوا بأن الرجل قد زنى بتلك المرأة فاستحق ما حصل له. لكن هنا سيأتي المؤلف: لو أن إنسانا رجلا قتل آخر وادعى أنه وجده مع امرأته ولا بينة عنده ولم يحصل اعتراف، فما الحكم؟ قال: ومن قتل إنسانا أو بهيمة أو جنى عليهما وادعى أنه فعل ذلك للدفع عن نفسه أو حرمته، أو قتل رجلا وامرأته وادعى أنه وجده معها فأنكر الولي فالقول قول الولي. هنا الإشكال أن الولي أنكر، ولأنه في هذه الحالة لا يؤخذ بدعوى القاتل، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة يعني الشهود على المدعي واليمين على المدعى عليه، وفي لفظ غير الصحيحين واليمين على من أنكر. قال: فأنكر الولي فالقول قول الولي وله القصاص. لماذا؟ لأن الأصل معه، الأصل عدم وقوع ذلك. لماذا؟ لأن الأصل في المؤمن كما مر بنا في المسائل مضت هو حسن الظن، يعني الأصل في المؤمن هو السلامة، ولكي تثبت خلاف ذلك لا بد من دليل. قال: وله القصاص، لما روي أن عليا رضي الله عنه وأرضاه سئل عن رجل قتل امرأته ورجلا معها وادعى أنه وجده معها، فقال علي رضي الله عنه وأرضاه: إن جاء بأربعة شهداء وإلا دفع برمته. هذه قضية أربعة شهداء مختلف فيها بين العلماء. بعض العلماء قال: لا بد من أربعة شهداء لأن المراد هنا إثبات الزنا. ومن العلماء، وهي رواية في مذهب أحمد أيضا، من قال: يكفي شاهدان، لأنه ليس المقصود هو إثبات الزنا، المقصود هنا أنه وجد هذا الرجل مع هذا مع هذه المرأة فثبتت الخلوة، فهذه شبهة وقرينة قوية تقف بصف الرجل القاتل فيكون الحق في جانبه، هذا هو رأي الآخرين. قال رحمه الله تعالى: فقال علي رضي الله عنه: إن جاء بأربعة شهداء وإلا دفع برمته. وترون الرسول ماذا قال لهلال بن أمية لما وجد رجلا عند امرأته وقال جاء إلى رسول الله يخبره، قال: البينة أو حد في ظهرك، يعني أنت الآن رضيت الرجل بزوجتك بأنه زنى، فلا بد من أن تأتي بأربعة شهداء أو يقام عليك حد القذف أن تجلد 80 جلدة بنص القرآن العزيز. قال رحمه الله تعالى: ولأن القتل متحقق وما يدعيه خلاف الظاهر. ولأن القتل متحقق، يعني القتل الذي حصل منه عندما قتل زوجته مع رجل، هذا أمر متحقق لا إشكال فيه، يعني حصل وأصبح حقيقة، لكن دعواه مجرد دعوة تحتاج إلى ما يؤيدها، فهل نترك أمرا متحققا لأمر مشكوك فيه؟ هذا هو بيان ما يشير إليه المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: وإن أقام بينة أنه قصده بسلاح مشهور. ما معنى مشهور؟ يعني أشهره، يعني يكون معه سيف فاستله من غمده، يعني أخرج السيف فوجدوه قد أشهر ذلك السيف بيده. إذن هذه علامة قوية على أنه فعلا نعم. فضربه هذا لم يضمنه، لأن الظاهر أنه قصد قتله، لأنها وجدت قرينة قوية تدل على أن هذا الذي أشهر سيفه إنما قصد كذا. نعم. قال وإن شهدت أنه دخل، وإن شهدت يعني البينة الشاهدان. قال وإن شهدت أنه دخل بسلاح غير مشهور لم يسقط الضمان، لأنه ليس هاهنا ما يدفعه. قال المصنف يعني رحمه الله، يقول المؤلف لو رؤي رآه عدول شهود أنه أشهر سيفه ودخل في هذه الحالة إلى هذا البيت وهو يريد الجريمة، هذه لها صورة يؤخذ بقولهم. أما لو دخل ومعه سلاح ولم يشره فيتظل شبه لا تصل إلى درجة ماذا؟ الضمان، فيكون الضمان على من قتله. ولكن عمر ماذا فعل؟ الرجل عندما قتل هو أدرك الحقيقة، ذهب يهرع إلى عمر، يعني مسرعا يجري، يعني ذهب مسرعا يعدو. ما معنى يعدو؟ يعني يجري كما نقول إلى عمر، فوجد عمر رضي الله عنه أمره واضح، يعني عمر جالس كعامة الناس يتغدى يأكل، فجلس الرجل سلم وجلس مع عمر وأخذ يأكل، وعمر ينظر إليه، وعمر حصيف تعرفونه ماذا، يعني ما سلك طريق إلا سلك الشيطان طريقا آخر وهو الملهم، وتعرفون ماذا فصائله. ترك الرجل يأكل ولم يسأل، وهو يرى السيف مسلول والدم وهو ملطخ بالدم، يعني يراه أحمى، وإذا بلائك الأقوام منطلقون وراءه يريدون أن يقتلوا، فلما جاءوا وجدوه بين يدي أمير المؤمنين، فقام فسأل الرجل عن شأنه الآخر ما الذي حصل، فذكر ثم قال ما تقولون ما يقولون يعني هؤلاء، فأعادوا القصة وأكدوا زادوا أن الرجل ضرب فخذي المرأة كما قال، ولكنه قد صاحبهم وهو جالس بين شعبها، لأن هذا اعتراف، يعني الوليعة الميت غير موجود حتى يقال اعترف ولم يعترف انتهى، فمن الذي ينوب عنه ويقوم مقامه هو الولي. أما علي فهو يتكلم يسأل لو حصلت مثل هذه القضية فما الحكم هنا؟ يقول رضي الله تعالى إن جاءنا بشهود أربعة فإنه في هذه الحالة لا ضمان عليه ولا قصاص، وإن لم يأتي بالشهود فلا بد. لماذا؟ لأنه لو ترك ذلك الأمر لصارت حيلة، ومن أراد أن يوقع بإنسان يدعوه إلى بيته أو إلى استراحة أو إلى مكان ويقول هذا وجدته معتديا على أهلي فأنا قتلته، فماذا تكون النتيجة؟ هو سماه شريك بن سحمة، يعني الرجل جاء من حديقته له مزرعة، وكانوا إذا أقبل الليل عادوا إلى، فلما وجد وجد الرجل مع امرأته، يعني رأى ذلك رأي العين، ولكنه كان رجلا حكيما وحصيفا ما قتل ولا فعل، ذهب إلى رسول الله فأخبره ليعرف الحكم منه، لأنهم ما كانوا رضي الله تعالى عنهم يتصرفون أو يتخذون أمرا من الأمور، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي موجود بينهم حتى يسألوه عن ذلك الحكم، إلا أن يكونوا في مكان ناء فإنهم يتصرفون، فإذا عادوا سألوا رسول الله كما في قصة الذين قال رسول فيهم لا يصلي أن أحد إلا في بني قريظة، بعضهم فهم أنه لا يصلي العصر إلا في بني قريظة فأخر الصلاة عن وقتها، والآخرون فهموا الحظ والسرعة فلما جاء وقت الصلاة وقفوا وصلوا، فكان لهم أجران وللآخرين أجر واحد، لأن الذين صلوا في الطريق اجتهدوا وأصابوا فلهم أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، والذين صلوا في بني قريظة كان لهم أجر واحد هو أجر الاجتهاد، وقصة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل والأمثلة كثيرة أصوليا وفقها. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن اقتنى كلبا عقورا فأطلقه حتى عقر إنسان، يعني عقور الذي يعقر الآخرين يعار، يعني الكلاب تختلف، بعض الكلاب يعني تكون عقورة، وبعضهم يسميه أيضا، بعضها يسميه كلبا كلب يعني المسعور، وهذا الذي يذكرون الذين درسوا بداية المجتهد بن رشد تكلم عنه، قال كلب كلب يعني فيه داء الكلب الذي هو أنه مسعور، هذا كلب يعض، ربما وضعه صاحبه حارسا على بيته أو ماشيته وعوده على أن كل غريب يأتي فإنه يدفعه. قال: ومن اقتنى كلبا عقورا فأطلقه حتى عقر إنسانا أو دابة، عقر إنسان بمعنى عض إنسان، أو كذلك أيضا عض دابة، أو أيضا مزق ملابس إنسان، هذا اعتداء، يعني أخذ يخمشه فيمزق ثيابه ما عليه، هذا أيضا اعتداء. إذن هذه كلها داخل ضمن ما ذكره المؤلف. قال: أو اقتنى هرة أو اقتنى هرة تأكل الطيور. الهرة كما تعلمون من الطوافين عليكم كما في الحديث والطوافات، لكن قد يتخذ إنسان يربيها ويعودها وتكون هذه الهرة تعيش عنده في البيت كأنها من أهل البيت. أو اقتنى هرة تأكل ثم الطيور. لماذا قال يعني رب هذه الهرة؟ لأنه لو مربها ليس مسؤولا عنها، معروف أن القطط تدخل عند زيد وعمر، لكن هذه قطة خاصة به وتعدت على غيره، أكل الدجاج الآخرين ونحو ذلك. أو اقتنى هرة تأكل الطيور فأكل الطير إنسان ضامنه، لأنه مفرط باقتنائه وترك حفظه. كذلك نص العلماء على أصغر من ذلك وأبعد، الحمام، قالوا لو كان عنده حمام مربى في بيته، يعني حمام خاص به، فانطلق ذلك الحمام نهارا فأكل حبا لآخر، لكن هنا قالوا لا يضمن. لماذا؟ قالوا لأنه ليس بإمكانه أن يمنع ذلك. قال رحمه الله: وإن دخل إنسان داره بغير إذنه فعقره الكلب لم يضمنه. لماذا؟ لأنه معتدي أصلا. الله تعالى يقول: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وهذا دخل بغير إذن فعقره الكلب فاستحق ما حصل له. قال: وإن دخل إنسان داره كما مر بنا فيما مضى، لو دخل عند إنسان، جاء إنسان فدخل بيت آخر دون علم منه وكان في البيت بير فوقع فيها فرض من عليه، لكن لو كان ضيفا عنده وكانت البير مغطاة ففتحها ووقع فيها فلا ضمان، لكن لو لم تكن مغطاة ووقع فيها فعليه الضمان، هذا مر بنا في الجنايات. فعقره الكلب لم يضمنه لأنه متعد بالدخول متسبب إلى إتلاف نفسه فلم يضمنه، كما لو سقط في بئر فيها، يعني فيها الضمير يعود إلى الدار، كما لو سقط في بئر في داره، يعني كما لو دخل داره دون إذن فمشى فوقع في بئر فمات في ذلك البئر فلا ضمان لأنه معتد بالدخول. قال المصنف رحمه الله تعالى: يعني ليست كالكلاب العادية، يعني لو أنه عضه كلب عادي ليس مسؤولا عنه. قال المصنف: يعني كلب يعيش، انتظر، يعيش عند بيته وليس عقورا ما عرف عنه، هذا ليس مسؤولا عنه، لكن أن يكون عقور يعني هذا الكلب اشتهر بذلك الشيء. قال رحمه الله تعالى: فصل. وما أتلفت البهائم من الزرع ليلا، هذه ما سبق أن مرضنا هذه المسائل في إتلاف الزروع، عندما أتكلم المؤلف عن السفينة وغيرها، إذا اصطدمت سفينة أنا عاد المؤلف بعد هذه المسائل ولعاد طيبة. نعم. وما أتلفت البهائم من الزرع ليلا فضمانه على صاحبها. انظروا، ما أتلفت البهائم لا يخلو، إما أن يكون في ليل وإما أن يكون في نهار. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول ما أتلفت ليلا فضمانه على صاحبها، لماذا؟ لأن عليها أن يحفظ دوابه في الليل، وأهل المزارع عليهم أن يحفظوها نهارا، فهذا قد أطلق دوابه فنفثت في أرض قوم فأثرت في ذلك فأكبرت أكلت الزرع أو الثمر، فإنه في هذه الحالة يضمن. هذا عند الأئمة مالك والشافعي وأحمد. أما أبو حنيفة فيقول لا ضمان سواء كان ذلك ليلا أو نهارا. لماذا؟ قال للحديث المتفق عليه وقوله عليه الصلاة والسلام العجماء جرحها جبار. العجماء هي ماذا؟ الدابة. وجرحها يعني ما تصيب، جرحها جبار يعني هدر لا شيء فيه. قال وما أتلفت البهائم من الزرع ليلا فضمانه على صاحبها، وما أتلفت منه نهارا لم يضمنه إلا أن تكون يده. أبو حنيفة لا يفرق، يقول ما أتلفت ليلا أو نارا لا ضمان. أما الجمهور يقولون يفرقون كما ذكر المؤلف، يعني هذا الذي ذكره المؤلف هو مذهب مالك أيضا والشافعي. أبو حنيفة لا يفرق، يقول لا ضمان إلا أن يكون معها صاحبها كما سيأتي، فهو ينضم إلى الجمهور. قال لم يضمنه إلا أن تكون يده عليها. وهذه لا خلاف في أبو حنيفة مع الجمهور. ما معنى تكون يده عليه؟ كان يكون راكبا عليها أو يقودها أو يسوقها. قال لما روى الزهري عن حرام بن سعد. الزهري هو التابع الإمام العلم، أول من بدأ بكتابة علم الحديث في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهما. عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء دخلت البراء بن عازم. أن ناقة للبراء رضي الله عنه دخلت حائط قوم فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم. رواه أبو داود رحمه الله. وهو حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره. قال ولأن عادة أهل المواشي. إذا رجع المؤلف إلى العرف، وقلنا العادة محكمة ومرت بنا في مسائل كثيرة، يعني قد يكون هناك عرف أو عادة اصطلح عليها الناس، فالناس اصطلحوا على كذا، ما هو الذي اصطلحوا عليه وتعارفوا عليه واعتادوا أن يفعلوه؟ هو أن أهل الماشية يحفظونها ليلا ويطلقونها نهارا، وأهل المزارع هي ماذا؟ يغلقونها أو يقومون بحراستها نهارا ويتركونها ليلا. قال ولأن عادة أهل المواشي إرسالها بالنهار للرعي وحفظها ليلا، وعادة أهل الحوائط حفظها نهارا دون الليل، فكان التفريط من تارك الحفظ في وقت عادته. قال وذكر القاضي رحمه الله أنه متى لم يكن في القرية مرعى. انتبهوا كلام القاضي هذا فيه غموض، انتبهوا له. وذكر القاضي رحمه الله أنه متى لم يكن في القرية مرعى إلا بين زرعين. يعني يقول القاضي القرية أو المدينة لا تخلو، إما أن يكون فيها مراع خاصة وعادة تكون في أطراف البلد، وربما لا يكون فيها مراعي، أو ربما يكون فيها مرعى لكنه يقع بين البساتين، أرض فسيحة تسقى بماء المطر أو من قناة غيرها فتكون مرعى، وهذا هو الذي يريدون. قال أنه متى لم يكن في القرية مرعى إلا بين زرعين لا يمكن حفظ الزرع فيه من البهيمة كساقية ونحوها. هذا كلام جليل، كساقية. يقول وكأنه يقول وربما لم يكن كذلك، لم يكن في الأرض في القرية هذه مرعى أصلا، ولكن توجد أرض بياض يعني تقع بين المزارع متروكة فهذه قد ينبت فيها شيء توجد فيها ساقية، والساقية هي التي تسقي ما حولها، يعني هي التي يسمونها القناة، يعني القناة الصغيرة التي يجري فيها الماء. قال: فليس لصاحبها إرسالها ليلا ولا نهارا، فإن فعل فهو مفرط وعليه الضمان. ليس له رسالها إلا أن يكون معها، فإذا كان معه ويتحمل المسؤولية. قال: فعليه وعليه الضمان. قال رحمه الله: ومتى كان التفريط في إرسال البهيمة من غير المالك، مثل أن أرسلها غيره أو فتح بابها لص أو غيره، يعني جاء إنسان يعني كثير المزاح فأغلق ماذا الباب، فتح الباب عن تلك الدواب فانطلق، أو جاء عيار أو لص فعل ذلك، أو جاء جار له أو إنسان مار فأطلقها وانطلقت ولا يتحمل ذلك. قال رحمه الله: فالضمان عليه دون المالك لأنه سبب الإتلاف. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أتلفت البهيمة غير الزرع ولا يد لصاحبها. كيف يعني غير الزرع؟ قد يكون في البستان صوف، ربما يكون أثاث، تكون فرش وغير ذلك، هذه ليس فيها ضمان لأنها هي لا تأتي لمثل ذلك، لا تأتي تأكل الحديد ولا الخشب، ولكنها إذا دخلت تعثو في الزروع فسادا. نعم. قال: وإن أتلفت البهيمة غير الزرع ولا يد لصاحبها عليها لم يضمنه ليلا كان أو نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العجماء جبار. العجماء هي الدابة، وجبار يعني هدر لا شيء فيها، يعني هدر يعني هدرا. لماذا سميت عجمة؟ لأنها تعجم، لأنه لا عقل لها، لأنها لا تنطق. نعم. ولذلك لما يأتون في المنطق فيقول: الإنسان حيوان، ثم حيوان ناطق، ليفرق بينه وبين الحيوانات الأخرى. إذن هو يتميز بماذا؟ بالنطق. ثم يأتي وأيضا ذو عقل، فيتميز بعقله الذي وهبه الله سبحانه وتعالى إياه. في رواية جرحها وهذا هو الأشهر، وفي بعضها العجماء جبار، هذا كله في الصحيحين، فالمؤلف جاء بمحل الشاهد، لأنه هنا لا يقصد الجرح، أنها تعدت على غير الزرع فربما أفسدت مثلا صوف. حتى ذكر عن القاضي ماذا شريح أن ماذا دابة دخلت ماذا فسقطت في ماذا في الغزل فأفسدته، فقضى بأن على صاحبها الضمان، وهذا ليس من الزرع. قال: ولأن البهيمة لا تتلف ذلك عادة فلم يجب حفظها عنه. قال رحمه الله: فإن ابتلعت جوهرة إنسان. هذا قريب من سؤالك الذي مضى أنت. فإن ابتلعت جوهرة، يعني جاءت هذه البهيمة فدخلت بستانا أو مكان فوجدت صحنا أو علبة مفتوحة فيها جوهرة فابتلعتها، وهذه الجوهرة غالية الثمن، فما الحكم هنا؟ نعم. قال: فإن ابتلعت جوهرة إنسان فطلب ذبحها ليأخذ جوهرته، هل يستجاب لطلبه؟ الجواب نعم، لكن يترتب على ذلك أحكام. قال: فعليه ضمان ما نقص بالذبح، لأنه إذا ذبح بقي اللحم، فننظر بين الفرق بين قيمتها مذبوحة وبين قيمتها لحما. قد يقول سائل: هو لا يريد اللحم، يبيعه بأي ثمن كان، ثم ينظر الفرق فيؤخذ الفرق من صاحب الجوهرة، لأنه هو الذي تسبب في ماذا؟ في ذبح هذه الدابة. قال: فطلب ذبحها ليأخذ جوهرته، هذا إذا كانت مأكولة، أما إذا كانت غير مأكولة فلا ضمان فيها. نعم. فعليه ضمان ما نقص بالذبح، لأنه فعل ذلك لتخليص ماله. قال: وليس على صاحب البهيمة ضمان نقص الجوهرة، لأنها نقصت بفعل غير مضمون. يعني الجوهرة ربما تنقص، وهذا نادر يعني أن تنقص، ماذا في مالي أنه ربما يعني احتكت بهذا أنياب مثلا هذه الدابة فخففت منها تآكلت، ربما أيضا هضمت منها المعدة شيء يعني أثرت في هذا، هو مراد المؤلف بمعنى أنها نقصت. قال وإن كانت يد صاحبها عليها ضمن الجوهرة لأن فعلها منسوب إليه، ويخير بين ذبحها ورد الجوهرة وأرش نقصها وبين غرمها بقيمتها. قال كمن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان. هذا مر بنا أيضا بماذا في باب الغصب، يعني إنسان غصب خيطا فخاط به حيوان أو إنسان أيضا، يعني حصل له جرح فخاط به إنسان. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن كانت يد صاحبها عليها ضمن الجوهرة لأن فعلها منسوب إليه، ويخير بين ذبحها ورد الجوهرة وأرش نقصها وبين غرمها بقيمتها، كمن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان. قال رحمه الله فإن عاد فخاط به جرح حيوان أو جرح إنسان، هل ينقذ ذلك الخيط؟ الصواب أنه لا ينقذ، ولكن عليه أن يضمن. لو طالب صاحبه أينقذ؟ بعضهم يقال الغاصب ليس له إلا ذلك، ليس لعرق ظالم حق، فينقض ذلك الخيط وما يترتب على ذلك الحيوان والإنسان من ضرر فإنه يتحمل، وهذا مر بنا في كتاب الغصب. قال فإن عاد فذبحها رد الجوهرة إلى صاحبها واسترجع القيمة. فإن عاد صاحبها فذبحها، يعني بعد أن أخذ دفع قيمة الجوهرة واستخرج الجوهرة من معدة الدابة، فإنه يردها إلى صاحبها ويأخذ ما أعطاه إياه قيمة لها كما لو رد السلاح. قال رد الجوهرة إلى صاحبها واسترجع القيمة كما لو غصب عبدا فأبق فرد قيمته ثم قدر عليه. قال المصنف رحمه الله نعم، أولا إذا قتله ليس له أن يأكله، هو لصاحبه، لكن لو قدر أنه أكل وكانت إصابته يجوز، هذا إذا ندى العلماء نصوا على أنه إذا ندى البعير فإنه يرمى ويقيسون هذا عليه، فلو أكل منه يكون ضامنا لذلك. نعم، نعم. قد لا تخرجه، ربما تهضمها تطحنها معدتها فتذهب، وهذا مما ذكره العلماء. ثم هو يخاف عليها، هذه جوهرة ثمينة، إلى متى ينتظر؟ ربما يذهب صاحبها والدابة ويختفي. نعم، أصلا هو الأصل الجمهور لا ينقض الخيط، لا ينقض، وإنما يضمن قيمة الخيط لأنه متعدي غاصب، كما لو غصب ماذا سلعة فأتلفها فإنه يضمن قيمتها، هنا حفاظا على حرمة الإنسان وكذلك الحيوان، لأن الحيوان أيضا له حرمة، فينبغي. لكن على قول من يقول بأن الغاصب يعامل بالنقيض، وإذا أصر صاحب الخيط على تسليمه له ولم يقبل قيمته قالوا ينقض، ولو حصل ضرر يتحمله الغاصب المعتدي. أظن ما بقي. يسمي بعد ذلك على قول، يسمي بعد ذلك. قال كما لو غصب عبدا فأبق فرد قيمته ثم قدر عليه. يعني المؤلف يقيس، يقول لو غصب مثلا عبدا ثم بعد ذلك أبق العبد، يعني شرد، سمى شرود العبد يسمى آبقا يعني هرب، فيطالب الغاصب بدفع قيمة العبد، ثم عاد العبد من ذاته إلى صاحبه، إذا لا يجوز لمن أخذ من الغاصب، لأن الظلم أيها الإخوة لا يعالج بالظلم، والتعدي لا يعالج بالتعدي، فلا تأتي إلى إنسان اعتدى عليك وبخاصة في مثل هذه الأمور فتعتدي عليه بمثل، إلا فيما ورد فيه النص من الجنايات وغيرها، عاد إليه العبد يعيد إلى الغاصب قيمته. أما كونه يحتاج إلى تأديب وغير ذلك فهذا يرجع إلى الحاكم، لأن الغاصب كما مر بنا ليس كالسارق. يعني لما المؤلف ذكر شروط السرقة استخرج منها ماذا؟ الذي يسرق من غير حرز، أو كذلك الغاصب، أو الذي ينهب من يدك مالا، ففي هذه الحالة لا يقطع ولكنه يعزر. بقي وقت. قال المؤلف إذن يعني نحن وقفنا عند باب الجهاد أيها الإخوة، وباب الجهاد باب عظيم، لأنه ربما لو ودعت في الأسئلة يعني يؤذن المؤذن، وهذا باب عظيم كما هو معلوم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيه. ما معنى غدوة؟ يعني أن تذهب مقاتلا في سبيل الله في وقت الصباح أو في وقت المساء، فإن عاقبة ذلك هي الجنة، خير مما فيها ما في هذه الدنيا وما عليها. لماذا؟ لأن الثواب هو الجنة، لأن الجزاء هو الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق في التوراة والإنجيل. والله سبحانه وتعالى قد تكفل لمن جاهد في سبيله وآمن به وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يجازيه بالجنة، أي في جنة عمر صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ هنا أول سؤال: هل يعتبر أخ الجد للأبي محرم لزوجتي؟ أنا أسأل هذا الأخ: هل يعتبر أخ أبوك أخ أبيك محرم لزوجتك يعني عمك؟ الجواب لا، إذا من باب أولى، يعني الأمر واضح، إلا إذا كان رضع معه، فحينئذ إذا رضع يكون أبا من الرضع. يقول الأخ هنا: عندي ابنة لا تستطيع المجيء إلى العمرة المسجد الحرام، هل يجوز لي أن أؤدي العمرة عنها بعد نفسي؟ ما أدري قضية لا تستطيع، هل لا تستطيع أنها عاجزة معوقة، أو أنها لا تستطيع أنها لا مال عندها؟ فإن كانت القضية قضية المال فأنت مسؤول عنها أن تأتي بها، وإذا كانت القضية قضية مرض، وهذا المرض أيضا يعني مرض ليس مرضا تقعد فيه، يعني ليس مرضا يقعدها بمعنى مرض عارض ويزول فينتظر وبعد ذلك، لأنه أيها الإخوة لا يجب على الإنسان الحج إلا إذا توفرت فيه الشروط، فلا يجب على صغير ولا على مجنون ولا على عبد ولا أيضا غير مستطيع، إنسان لا مال عنده لا يجب عليه الحج. لا، إذا كان يعرض لها وتصحو فترة يمكن أن تؤدي فيها العمرة والحج فالحمد لله، أما إذا كانت لا تستطيع ويخشى عليها إذن تكون هنا معذورة، وحينئذ تؤدي عنها العمرة، وأنت عرف بذلك. نعم خلاص، إذن هي معذورة، يعني هذا مرضها مستقر، والعلماء نصوا على الذي لا يثبت على الراحلة. يقول الأخ: هل صحيح القول أن أصل الرسول عليه ليس عربيا؟ هذا كلام غير صحيح، بل هو أصل العرب، وقضية ماذا إسماعيل وأنه جاء من كذا هذا حقيقة لا يمنع، لأن إسماعيل تعلم العربية وأصبحت اللغة العربية موجودة، ورسول صلى الله عليه وسلم نشأ في ذلك، وأفصح العرب هم قريش، ولذلك نجد أن القرآن نزل بلغتهم، والقرآن هو أفصح شيء لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، ولذلك قريش مع أنهم قد بلغوا الغاية في الفصاحة والبلاغة، كانوا أساطين البلاغة، وكانوا أيضا أكابر أهل الأدب، ومع ذلك وقفوا مشدوهين حيارى أمام القرآن العظيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، فأتوا بعشر سور من مثله، فأتوا بسورة تحداهم الله سبحانه وتعالى. وكانوا يتفقون بمكة ألا يستمعوا للقرآن، ثم يخون بعضهم بعضا، فكانوا يأتون إلى قريب من بيت أبي بكر وكان حسن الصوت في القراءة فيستمعون ويتصنتون، لأنه يأخذ بألبابهم. وتعلمون قصة ماذا أحد أكابر قريش الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه حاميم كتاب فصلت آياته إلى أن وصل، فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة، قال كف يا ابن أخي، فوضع يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن له لحلاوة وإن له لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر وإنه يعلو ولا يعلى عليه وإنه ليس من كلام البشر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء، والرسول قد أوتي جوامع الكلم كما جاء في الحديث الصحيح، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، ومنها أنه عليه الصلاة والسلام يقول الكلام، أعطي جوامع الكلم يعني يقول الكلمات اليسيرة التي تحمل المعاني الكثيرة. فها هو قد نجد حديثا كالخراج بالضمان أو البين على المدعي أو لا يعطى الناس بدعواهم أو غير ذلك قد تكتب فيها الكتابات المستطيرة. فخذ نظر الله عمران سمع مقالتي فأعواها فأداها، كتبت فيه الكتب. وغير ذلك من الأحاديث قد كتبت فيه المجلدات. فهذه غاية البلاغة وهي غاية الفصاحة، وليس المجال مجال أن نفصل القول في ذلك، فمن أراد أن يرجع ليعرف بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع إلى الكتب المختصة في ذلك. وخير دليل على ذلك هي تلكم الأحاديث التي نطق بها عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر إلى بعض أحاديثه تجد أن البلاغة مجتمعة فيها، يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا بعطشنا، رد بكلمة موجزة هو الطهور ماءه، وأضاف شيئا مهما هو الطهور ماءه الحل ميتته، لأنه إذا أشكل عليه الماء فمن باب أولى أن تشكل عليه ميتة البحر. فانظروا ذاك إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأ به عطشنا أفنتوضأ بمرقى، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ويأتي إليه رجل يا رسول الله أوصني وكذا وكذا، قال له لا تغضب، استقل جملة واحدة لا نافية، تغضب فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، لا تغضب كررها الرسول. وانظر إلى حديث لا تغضب ماذا يترتب عليه من الأحكام والحكم والأسرار التي تتعلق بأمور كثيرة بكل إنسان. فالإنسان مطالب أن لا يكون أحمق، القاضي أيضا متعلق به، المدرس، المعلم، التاجر، كل إنسان مطالب بذلك. هنا سؤال يقول الأخ ابتلع، إذا ابتلع حيوان غير مأكول اللحم كالكلب المعلم والحمار الأهلي جوهرة لإنسان وطلب يعني قتل ذلك الحيوان، ويقول ذبح قتل ذلك الحيوان ليأخذ جوهرته، هل يضمن هذه الدابة؟ الجواب نعم، إذا كانت هذه الدابة مملوكة لإنسان فإنه يضمنها. هو سؤال يقول هل يجوز أن يسافر الرجل بسيارته لوحده؟ هو يجوز ولكنه يكره، لأن الواحد شيطان والاثنان شيطان والثلاثة ركب جماعة، لأن الإنسان قد يعرض له عارض في هذا السفر وواحده، قد يصاب بشيء، قد تتعطل سيارته، حتى الآن مع كثرة الإسعافات وغيرها قد يمر الإنسان بظرف. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يرشد بأمر إلا وفيه خير ومصلحة. هذا الأخ يقول أخذنا الحدود الخمسة وعرفنا لا نريد أن نعيدها، وعرفنا أن له هي لها ضوابط، أن لها ضوابط وشروطا، وبعد ذلك أخذنا التعزير ولم نتبين الضوابط في العقوبة. الضوابط معروفة، أولا التعزير متى يكون؟ في كل أمر ليس فيه قصاص وليس فيه حد من الحدود ولا كفارة ولا دية، فما فيه قصاص هذه هي العقوبة، وما فيه حد هذه العقوبة، وما فيه كفارة هذه هي العقوبة. إما ماذا؟ أن يعتق رقبة، إما أن يصوم شهرين متتابعين، وإما أن يطعم 60 مسكينا أو يطعم 10 مساكين في كفارة اليمين والتفصيل وطوله في ذلك. إذن هذه عقوبة، قد يكون بالتوبيخ كما مر، قد يكون بماذا؟ بأخذ مال منها وإحراق ماله كإحراق متاع الغال من الغنيمة، هذا كله سبق. لكن الأخ ليس هذا هو سؤاله، ما وصل إليه، حيث أن للقاضي أن يجتهد، هذا هو سؤال الأخ. وربما أغلظ العقوبة بالسجن مدة طويلة أو القتل، هل ينقض الحكم إذا حصل حيف؟ أولا القاضي نفسه إذا اتخذ حكما وتبين له أنه قد أخطأ فيجب عليه أن يعود. وخطاب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري خطاب مشهور، صلى الله عليه وسلم.